أول الأحكام هو الواجب، أول الأحكام هو الواجب، والواجب في اللغة هو الساقط، الواجب في اللغة هو الساقط. ومنهم قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها، يعني إذا سقطت ذنوبها. فالواجب هو الساقط اللازم، لأنه بسقوطه يلزم الأرض. ومنه قولهم وجبت الشمس إذا سقطت أو إذا غربت، يعني بمعنى السقوط وهو الغروب. ومنه أيضا قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. بنو عوف هؤلاء عندهم أمير، نعم، وكان بينهم هناك حرب أو خصام بينهم وبين قبيلة أخرى، أرادوا الصلح لكن أميرهم نهاهم عن الصلح، نهاهم عن السلم، قال نريد الحرب، فقاتلوا فكان هو أول مقتول، أول ساقط. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. هذا الشاهد أن الواجب هو الساقط. وأما الواجب في الاصطلاح، أما الواجب في الاصطلاح فاختلف أهل العلم في تعريفه على نحوين، فبعضهم عرفه بالحد وبعضهم عرفه بالرسم. ونحن قلنا مرارا إن التعريف عند المنطقيين إما أن يكون تعريفا بالحد أو يكون تعريفا بالرسم أو يكون تعريفا بالرسم. أما التعريف بالحد فهو التعريف بالماهية، ماهية الشيء، وأما الرسم فهو التعريف بالمثال أو الأثر المترتب عليه، التعريف بالمثال أو الأثر المترتب عليه. وهل أحد يذكر مثال على ما ذكرنا سابقا في التعريف بالمثال؟ مثلا في بيع العينة، بيع العينة ممكن أن نعرف العينة بالحد فنقول أن يشتري رجل سلعة من آخر، نعم، بثمن مؤجل ثم يبتاعها منه بثمن حال أقل من الثمن الأول. هذا تعريف بالحد، لا بالحد بالماهية، أتيت بالألفاظ. هناك تعريف بالرسم، كان أقول هو أن يأتي زيد ويشتري من عمرو مثلا سيارة بقيمة كذا، أتيت بالأمثلة، نعم أتيت بالأمثلة. أو التعريف بالحكم المترتب، سيتبين هذا التعريف بالرسم والتعريف بالحد في تعريف الواجب. فقال بعضهم الواجب هو ما كان في فعله، ما كان في فعله ثواب وكان في تركه عقاب، وكان في تركه عقاب. هذا تعريف بالرسم. وقلنا ان الرسم هو التعريف بالاثر او الحكم المترتب، التعريف بالاثر او الحكم المترتب. والاثر هنا المترتب على الواجب هو الثواب في الفعل او العقاب، او العقاب في الترك. وبعض الاصوليين او معظمهم ياتي بهذا التعريف، ولكن التعريف بالحد يكون اقوى واشمل، التعريف بالحد يكون اقوى من التعريف بالرسم. والذين عرفوه بالحد قالوا إن الواجب هو ما طلبه الشارع، نعم، طلبا جازما، ما طلبه الشارع طلبا جازما، وبعضهم يقول على وجه الاستعلاء، ما طلبه الشارع طلبا جازما. فهذا هو تعريفه، هذا هو تعريفه بالحد. فقوله ما طلب الشارع طلبا جازما، ما طلب الشارع هذا يشمل المندوب والواجب، لكن علمنا أن المراد هو الواجب في قوله جازما، جازما، لأن المندوب كما سيأتي الطلب فيه غير جازم، الطلب فيه غير جازم. والذين قالوا إن الواجب هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، تعريفهم هذا فيه قصور، تعريفهم هذا فيه قصور، لأنهم قالوا ما يعاقب، نعم، قد يترك الإنسان الواجب ولا يعاقب، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى أنه يترك الواجب ولا يعاقب عليه شرعا، كالواجب الكفائي إذا قام به البعض، نعم، إذا قام به البعض سقط عن الآخر، فهذا لم يقم بهذا الواجب الكفائي فلا يعاقب به شرعا. والأمر الآخر ألا يعاقب رحمة، ألا يعاقب رحمة، كأن يترك الإنسان أمرا من الأمور الواجبة، كأن يترك الإنسان أمرا من الأمور الواجبة، كمن ترك مثلا الإحرام من الميقات متعمدا، فهنا ترك إيش؟ ترك أمرا واجبا، تركه متعمد، هل لازم يعاقب؟ قد يعاقب ويستحق العقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، أليس كذلك؟ لا نريد أن نكون كالمعتزلة في ما يتعلق بالوعد والوعيد. نعم، لأن أمور العقوبات الله سبحانه وتعالى إذا لم يعاقب ولم ينفذ الوعيد فهذا تكرم منه وتفضل، أما بالنسبة للوعد فهو ينفذه، فهو ينفذ الوعد. فالشاهد هنا أن التعريف فيه قصور، فلا بد أن يقيد بقولهم ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعله الثواب، ويستحق فاعله الثواب، ويضاف، لا بد أن يضاف أيضا كلمة امتثالا، كلمة امتثالا، والامتثال أن يكون عند المراد به وجه الله، المراد به وجه الله. فلو جاء شخص وأحرم من الميقات رياء، هل هذا يثاب؟ هو فعل واجب الآن، فهل هو يثاب؟ لا يثاب. ولذلك كان هذا التعريف الأخير أدق، كان هذا التعريف الأخير أدق، التعريف بالرسم، وهو أن يقال ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعله الثواب امتثالا، امتثالا. لا بد من إضافة كلمة يستحق، ولا بد من إضافة كلمة امتثالا، لأن الماتن رحمه الله هنا قال ما يثاب الواجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، على تركه، وهذا فيه قصور، مع أنه خالف هذا التعريف في كتابه البرهان الموسع. الجويني عرف الواجب في كتاب البرهان بخلاف التعريف هذا، لكن لعله اقتصر هنا لأن المتن هنا يعني مختصر، لأن المتن مختصر، لكن نقول لا بد أن يضاف في تعريف الواجب براسم هذه الإضافة، وإلا فيكون التعريف حينئذ نعم مدخولا، يكون التعريف حينئذ مدخولا. طيب، هذا بالنسبة لتعريف الواجب. هناك مسألة فيما يتعلق بالواجب، هل الواجب والفرض على حد سواء أم بينهما فرق؟ نعم، الجمهور على أنه لا فرق، الجمهور على عدم التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب من حيث التعريف واحد، ما يستحق في فعله الثواب نعم، ويستحق في ترك العقاب نعم، ليس في ترك امتثالا لكن امتثالا في الفعل، هو التقديم، يستحق في ترك العقاب ويستحق في فعله الثواب امتثالا، أما الترك إذا كان امتثالا فالعقوبة تشتد، إذا كان امتثالا لأن هذا من باب العناد، ولكن الامتثال إنما هو قيد لإيش؟ للفعل لا للترك، كلمة امتثال قيد للفعل لا للترك. وأما الأحناف فهم يفرقون بين الواجب والفرض، والتفريق هذا يتمثل، يقولون الواجب أو الفرض هو ما ثبت بالدليل القطعي كعلمنا بالأحكام الخمس، بالصلوات الخمس، هذه معروفة بإيش؟ معروفة بالدليل القطعي بالتواتر. وأما الواجب فهو ما عرف بالدليل الظني، مثاله مثلا العمرة على القول بوجوبها في العمر مرة على الإنسان، هل هو قول الجمهور؟ هل هو قول الجميع؟ نعم، ليس قول الجميع، وإنما قول بعض أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة، لكن الصلوات الخمس بالاتفاق أنها مفروضة، فكان هذا دليل قطعي، دليلا قطعيا، وكان هذا دليلا ظنيا. يفرقون أيضا بين الواجب والفرض، يقولون الفرض مثل الأركان في الصلاة، من ترك الركن في الصلاة متعمدا أو ساهيا هل تصح الصلاة؟ من صلى الظهر ثلاث ركعات متعمدا باطل، وناسيا تصح؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تصح ولا تصح؟ من صلى الظهر ثلاث ركعات ناسيا لا تصح، لا تصح. طيب، قالوا والركن هنا بمعنى الفرض، أما الواجب، أما الواجب مثل أن يترك الإنسان نعم التشهد مثلا القول بوجوب، نعم، أو مثلا ترك التشهد الأول الآن إذا على أساس أنه واجب فترك التشهد الأول، إن تركه متعمدا الصلاة باطلة، لكن تركه ناسيا نعم فإنه يجبر بسجود السهو، ولو نسيه ولم يسجد فالصلاة صحيحة. فهنا اختلف الفرض، اختلف الفرض والواجب، فالخلاف من هذا الوجه. لكن الصواب، الصواب أنه من حيث الحد والتعريف فإنه لا فرق، من حيث الحد والتعريف لا فرق بين الواجب والفرض كما هو قول الجمهور. وأما قول الأحناف فهو في بعض المسائل الفرعية، التفريق جاء في بعض المسائل الفرعية، وإلا ليس كل فرض نعم يختلف عن الواجب، بل هناك أشياء هي فرض وواجب في نفس الوقت، في نفس الوقت. طيب، أيضا الواجب ينقسم أقسام إلى أقسام، هناك واجب، يعني الواجب ينقسم باعتبارات، هناك واجب باعتبار ذاته ينقسم إلى أقسام باعتبار الذات، وهناك واجب ينقسم باعتبار الوقت، وهناك واجب ينقسم باعتبار المكلفين، باعتبار المكلفين.